مفخر موجود أحمدي محمودي محمد مصطفى يا صلوات آمنة هات محمد آنسي أول صدفتن doğdu oldur danesi çünkü Abdullah'dan oldu hamile vakti